طب ما دام اسروها يبقى سيدنا رسول الله جابها منين بقى؟ يبقى اللي ما بيخفش عليه خوفيه قالها مش كده ولا قال له؟ ولذلك هناك كده ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب ما دام قالوا في نفوسهم ده قالوها في، طب وعرفوها ازاي دي؟ قام قال لك ده كان يجب ان يتنبهوا لما قال لهم، لما قال لهم انتوا قلتوا في نفسكم كذا وكذا، يعلموا ان الذي قال له ذلك هو الاله الاعلى فيصح ما يصحش نكذب. اه نعم. قالوا ايه في النجوى؟ هل هذا الا بشر مثلكم؟ يعني قعدوا يتنجوا، ده مش بشر ده. يبقى اذا انكروا ان يكون الرسول ايه؟ بشرا. وعايزين ايه امال؟ حاجه ثانيه، ملك. طيب وايه كمان؟ افتاتون السحر؟ انتوا تروحوا للقران ده وتيجوا للحته بتاعت السحر دي، يبقى سموا القران ايه؟ سحر. وانتم تبصرون وبيعمل ايه السحر فينا؟ بياخد الولد من اهله وياخد الاخ من اخوه وياخد الابن من وحده. انتوا شايفين اللي قدامكم ده؟ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. الله. طب دي قال ايه؟ قال ربي. قالوا يعني قول له مين اللي قالك؟ ايه اللي قالك الكلام ده؟ قال ربي اللي يعلم السماء والارض. قالوا انتوا قلتوا ايه في سركم وعمالين تتناجوا وتتامروا تقولوا ايه؟ بقى ما كانش يجب انهم لما يقول لهم كده يلتفتوا الى ان باعثه هو الله، والله هو الحق، والله يعلم خبأ كل شيء، والله. وكانوا يرتجعوا، ده يدل على انهم ايه؟ معرضين عن اشغال عقولهم في المسائل. لو اشغلوا عقولهم في المسائل كانوا ينتهوا الى الايمان. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع لما يقال. ومش كل الأحداث قول، بل في فعل. هو السميع لما يقال والعليم بما إيه؟ بما يفعل ويسر. كمان قالوا حاجة أن يترقوا، بل قالوا أضغاث أحلام. الأضغاث، الضغس هو الحزمة من الحشيش مختلفة الأشكال. واحد قاعد يلم من الأرض حشيش، عود حشيش على عود نجيل على عود مش فجل على عود مش عارف ايه، ضغط. ولذلك القران بيقول لسيدنا ايوب ايه؟ خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ضغث يعني شويه حزمه من الحشيش دي وتضرب ايه؟ وتضرب به. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ايه؟ ولا تحنث. والرؤيه بتاع عزيز مصر قالوا اضغاث ايه؟ قالوا اضغاث احلام. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افترى اتراقوا تاني، بل كذب جايبه متعمده كده، بل هو قول شاعر. قال لا. مرة قالوا إيه بقى؟ أنكروا أن يكون الرسول إيه؟ بشر. وبعدين قال إيه؟ ده سحر. وبعدين قالوا إيه؟ أضغاث أحلام. وبعدين قالوا ده مفتري. وبعدين قالوا إيه ده هو إيه؟ الله. كل الاضطراب في ماهية ما هو يدل على إن ده تخبط بقى. واحنا كنا في الحلقه اللي فاتت ردينا على كل واحده واحده واحده واحده. نعم. بل قالوا يعني بل تمادوا، مش بس كده قالوا الكلمه دي، بل تمادوا وقال اضغاث واحلام وتمادوا تاني، بل افترى وتمادوا ثالث، بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون. كان ايه القران ما اقنعتهمش ولم يكتفوا بها، وعايزين ايه زي ايات مين؟ الايات المتحدة. فالله يرد ويقول لو أن الآية التي تقترح نأتي بها على وفق ما اقترحوا ويؤمنوا كنا جبناها. إنما الثواب غير كده، يقترحون الآية ونجيب لهم الآية ومع ذلك يظلون إيه؟ يظلون كافرين. ولما تقترحوا آية ويظلوا كافرين لازم يأخذهم العذاب، وربنا قال مش هنعذبهم وأنت فيهم. يبقى اذا مش هنقدر نجيب الايه. ليه؟ لاننا ما نقدرش نخرج. ان جبنا الايه ولا امنوش به لازم ناخذهم. واحنا ادينا عهد اننا ايه؟ الكلمه اللي سبقت اننا ما نعذبهمش وانت ايه؟ وانت فيهم. فلو ان امه من الامم التي اقترحت الايات كانت امنت بعد ان ناتي لها بالايه كنا عملناها، انما الامر ايه؟ ما امنت من قريه اهلكناها. ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها. يبقى اذا لما نجيب دي يبقى هنهلك ولا ما نهلكش؟ نبقى نهلك، واحنا مش عايزين نهلك. ما امنت قبلهم من قريه اهلكناهم أفهم يؤمنون؟ ما دام اللي حصل كده زمان يبقى هم دول اللي هيجوا يؤمنوا بعد العلامة، يبقى دول برضو هيبقوا إيه زيهم، ولو ردوا برضو لعادوا لإيه لما نهوا عنه. بده يرد على المسألة بتاعة البشرية والملكية. هذا بشر بقى، بشر يجي رسول، أبشر في آية تانية أبشر يهدوننا أم أحسن منه؟ هم بيهدوكوا بشريتهم ولا بيهدوكم بشيء جاء لبشريتهم من الأعلى؟ هو بيجيب لك أنت منهج من عنده، هو مصلح اجتماعي، ده بيجيب أعلى من الأمل الآثر من الكبيرة هناك، قول أنا مش من عندي، ده من عند ربي وربكم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني لو أن السوابق سبقت بأن نرسل إلى البشر ملكا كنا نجيب لهم ملك، لكن نشوف السوابق الرسل اللي جات لهم، ومنهم اليهود ومنهم اليسار ومنهم كذا، احنا كنا بعثنا ملك قبل كده ولا جبناهم كلهم رجال؟ ليه؟ لان المفروض في النبي انه اسوه، مبلغ منهج واسوه سلوك، يجيب منهج ويحققه عن الله وبعد ذلك يطبقه في نفسه. اذن هو لا يحمل الناس على امر هو عنه بنجوى، بل بيعمل قبل ايدي بايدكم، انا بعمل زيكم تمام. يبقى المفروض في الرسول انه مبلغ وايه واسوه، والاسوه من شرطها الاساسي ان يتحد فيه جنس المتاسي مع المتاسى به. احنا نشوف اسد يصول ويقول في الغابه ويفترس ده ويفترس دي، هل فكر واحد من البشر ان يكون اسدا؟ بقى له في الاسد اسوه كده ويعمل زي الاسد؟ لأن يشترط في الأسوة أن يكون إيه من جنسه. إنما لما يشوف فارس يصول ويجول كده في الأعداء وعمال بيضرب بسيفه وبيجري بالحصان بتاعه، ينقلده ولا ما يقلدوش؟ يبقى الأصل في الأسوة أن يتحد الجنس المتأسي بالمتأسى به. إنما لو اختلف المتأسى عن المتأسى بيقول له ما هو ده أصله ملك، وهو ملك لا جنسيته كده، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، إنما أنا بشر ما ينفعش خلاص. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا؟ إيه يا سيدي بعث بشر رسولا؟ قل ردا عليه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، كنا ننزل لهم ملك. وحال يفرض أننا حننزله ملك، هل رأيتم الملائكة؟ أما الإيه؟ لازم الملك عشان يرى يتشكل بجنسك. طب لما يتشكل بجنسك يعمل ايه؟ يبقى راجل. طب لما يجي راجل ايه اللي هيقولون ان ده كان ملك بقى؟ طب ما هي الشبهه حتى انها برضه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما الاختلاط هيجي هو. يبقى المساله ما تقدمتش. يبقى ان كنتوا عايزينه ملك، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسول. وما فيش في الارض ملائكه مطمئنين، شوفنا حاجه تانيه بقى نعمل ايه؟ نبعته ملك، بس علشان يبقى ملك ويقابلكم انتوا كبشر مش هتشوفوه على حقيقته، يبقى لازم نعمله ايه؟ راجل. لما نعمله راجل ايه اللي هيقول لكم ان ده اصله ملك بقى؟ تبقى برضه هتقولوا عليه ده راجل. يبقى ما تنفعش المساله ولا لا؟ ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه ايه رجلا ولا لبسنا عليهم. الشبهه هتفضل ولا ما تفضلش؟ الشبهه هتفضل. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. ولذلك يقول لك محمد بشر، يقول له نعم بس بشر يوحى اليه. محمد بشر تقول له بشر يوحى، انما انا بشر بس يوحى ايه؟ يوحى اليه. ولذلك يقول رسول الله بادبه النبوي العالي يرد علي، يعني من الحق الاعلى، فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وإن كنتم في شك من هذه المقولة لأنها صدر مني وأنا بجادلكم، اسألوا أهل الذكر بتوعكم اللي سابقين يهود والنصارى وأهل الكتاب، قولوا لهم هل حصلت الحكاية دي؟ هيقول لك لا ما حصلتش. فاسألوا أهل الذكر أي الكتب المنزلة قبلكم إن كنتم لا تعلمون. وقال إن كنتم لا تعلمون أن دي علمها مشكوك فيه يعني. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ما جعلناهم أي الرسل التي نرسلهم جسد كده يعني حاجة مصبوبة كده ولا يأكل ولا يشرب ولا يروح ولا يجي، لا هم بيأكلهم هي ويشربهم وكل حاجة خلاص كده ويمشوا في الأسواق ويعملوا كل حاجة، ولا جعلناهمش خالدين بدليل تتابع الرسل وإنك ميت وإنهم إيه وإنهم ميتون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد. الله صدق رسله أوعده، وإن رسلنا وهل رأيتم رسولا قوموا قعدوا يعملوا فيه اللي يعملوا بعدين النهاية إيه؟ كلهم انتصروا كلهم وصدقناهم الوعد ولا لا؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ المرسلين إنهم لهم المنصورون. نعم. ثم صدقناهم الوعد، ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، بل جعلناهم بشرا فيهم كل هذه الأوصاف، وبعدين صدقناهم الإيه؟ صدقناهم الوعد. فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. احنا قلنا المسرفين هم الذين تجاوزوا الإيه؟ الحد المعروف يعني. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بيخاطب المكذبين بيقول أنا مش جبت رسول بآية أنتم مش عارفين إيه، ده أنا جبت لكم رسول بآية من جنس ما نبغتم فيه وبتفهموها كويس أو بتعرفوا مراميها، بدليل إن فيها أشياء العقول ستستقبلها بالغرابة، وانتم مع انكم بتكذبوا وبتدوروا على حاجه تكذبوا بها النبي ما قدرتش. طب لما نزلت الف لام ميم هل سمعنا ان احدا منهم قال ايها العرب ايها المسلمون الذين امنوا بمحمد ان محمدا يدعي انه اتى بكتاب معجز فقولوا له ايه الف لام ميم دي ايه حاميم دي؟ قالوا الكلام ده مما يدل على ايه؟ على انهم قبلوها ولم يجدوا فيها مغمزا. ليه؟ لان لغتهم كانت كده، لغتهم يجيبوا الحرف كده اسمه التنبيه. ليه؟ قال لك لان الكلام سفاره بين المتكلم والسامع، السامع قد يفاجئ بكلام المتكلم، انما المتكلم ما يفاجئش بكلام نفسه قبل ما بيتكلم بايه بيحضر ويوضب اموره وهيتكلم، انما السامع هو اللي مين هو اللي يفاجئ ويمكن غافل وعايز يقول له حاجه مهمه، يوم لما يبتدي له وهو ممكن ان يكون غافلا بالشيء المهم يمكن على ما يتنبه تفوته حاجه، يوم يجيب كلام اسمه للتنبيه فقط ان انا هتكلم يوم يعمل كده. الشاعر ما قالش ايه في القصيده ابن عمرو بن كلثوم ما قالش الا هبي بصحنك فاصبحين، طب الا دي يعني ايه؟ طب هي هبي بصحنك فاصبحين الا الا يعني تسمعهم انا هتكلم يوم يتنبه، يبقى ما يفوتش منهم ولا ايه، انما لو فاجئوا بالكلام وهو قد يكون غافلا ربما فاته ايه شيء من على الاقل فيه مدي لانها موجوده فيه. الا عم صباحا ايها الطلل البالي، طب والا بتعمل ايه؟ وبرضه القران يجيبها الا انهم يسنون صدورهم الا ان اولياء الله لا خوف، طب الا بتعمل ايه هنا؟ ده تنبيه على امر ايه؟ على امر مهم. يبقى هم على الاقل فهموا هذا ان دي حروف بتنبهك على انه ايه، وقد يكون فهموا اكثر من هذا، المهم انهم لم يردوا على رسول الله شيئا من هذا مع حرصهم الشديد في انهم يعملوا ايه، يقولوا يردوا عليه ويقولوا ايه الكلام اللي هو ما قالوش. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. الذكر احنا قلنا يطلق على القران ويطلق على الصيت وايه ويطلق على الصيت والشرف ويطلق على الكتب المنزلة لمن، ويطلق على التذكير ويطلق على التسبيح والتحميد، قلنا الكلام ده كله. طب فيه ذكركم يعني ايه؟ فيه ذكركم اي تذكيركم بالله خالقا وبمناهج الحق دستورا. لو انكم تنبهتوا ليها كنت تشوفوا ان البشر بعقولها الفطرية كانت تهتدي له، بدليل ان انا ما تعصبتش ضدكم الحاجة اللي انتوا انتهيتوا لها بعقولكم السليمة الفطرية وفئتكوا عليه. طب دية المسلم في القرآن وفي الإسلام هي ايه؟ قال ثم يا متناقة زي ما عملوها ولا ما عملوهاش. كن واحد يروح يتجوز جواز طبيعي كده ويدفع مهر ويخطب ويعمل مش عارف، ما هي موجودة عندهم. اذا ففيه امور بالفطرة تهتدوا ايه اليها.